وجعلوا يرحلون وبعدين يحركوا الابل وبسرعه كده يلا احنا ماشيين ماشيين يلا. والنبي يضحك. قلنا من الاول قلنا يلا نمشي وشايفين رؤيا وواضح ان الدنيا مقفوله. سبحان الله. واستجاب الله لرسوله. اتى بثقيف مسلمين ولسه ما وصلش المدينه. جاله خبر ان ثقيف اسلمت واتت يا رسول الله. سبحان الله. شوفوا الرحمه المهداه. ادعوا عليه فيدعو له. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله. واسال الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. خلق بهذا استغفر الله العظيم.